إنه بكل شيء بصير. تنبيه: لم يذكر علماء العربية الفعل بفتح فسكون في أحسن لك. لم يذكر العلماء العربية الفعل بفتح فسكون من صيغ جموع التكسير. لا إله إلا الله. لم يذكر علماء العربية الفعل بفتح فسكون. لم يذكر علماء العربية الفعل بفتح فسكون. يقول لك كأنه يريد الطير، أو لم يرى الطير. لم يذكروه في الجمل الفعل الطير فتح فسكون. الطير يعني جمع طائر، يقول إنهم لم يذكروا من صيغ الجمع الفعل. نعم. من صيغ جموع التكسير. نعم. قال مقيده عفى الله عنه: الذي يظهر لي من استقراء اللغة العربية أن الفعل بفتح فسكون جمع تكسير لفاعل. جمع تكسير لفاعل. لفاعل. نعم. هي طائر، مثل طير وطائر، طائر وطائر. نعم. وصفا لكثرة وروده في اللغة جمعا له، كقوله هنا: أولم يروا إلى الطير فالطير جمع طائر. نعم. وكالصحب فإنه جمع صاحب. قال مرء القيس: وقوف بها صحبي على مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجملي. فقوله صحبي أي أصحابي، وكالركب فإنه جمع راكب. قال تعالى: والركب أسفل منكم. وقال ذو الرمة: استحدث الركب عن أشياعهم خبرا. استحدث بفتح التاء صلى الله عليه وسلم. بفتح التاء. استحدث. استحدث. نعم. طيب. استحدث. عندك استحدث بهمزة صلى الله عليه. استحدث الركب عن أشياعهم خبرا. نعم. أم راجع القلب من أطرابه طرب. طرب. طرب. طرب. طرب بضم الباء صلى الله عليه. هذا البيت أحصلي. استحدث الركب عن أشياعهم خبرا. خبرا. نعم. أم راجع القلب من أطرابه طرب. نعم. طرب. راجعه الطرب يعني. نعم. راجعه الطرب. نعم. فالركب جمع راكب، وقد رد عليه ضمير الجماعة في قوله عن أشياعهم. وكالشرب فإنه جمع شارب. وكالشرب. الشرب دي بضم الشين. لا نعم. الشرب. وكالشرب فإنه جمع شارب. نعم. ومنه قول نابغة ذبيان: كأنه خارج من جنب صفحته سفود شرب نسوه عند مفتأدي. بعده. نعم. فإنه رد على الشرب ضمير جماعة في قوله نسوه إلى آخره. وكالسفر فإنه جمع سافر. وكأيش؟ وكالسفر فإنه جمع سافر. الستر. نعم. السفر صلى الله عليه. السفر. نعم. فإنه جمع سافر. نعم. ومنه حديث أتم فإنا قوم سفر. سفر. صلى الله عليه. نعم. فإنا قوم سفر. أتم فإنا قوم سفر. ومنه وقوله وقول الشنفري: كأن وغاها جرته وجاله أضميم من سفر القبائل نزلوا. من سفر القبائل. من سفر القبائل نزلوا. نعم. وكالرجل جمع راجل. ومنه قراءة الجمهور. ومنه قراءة الجمهور. لا ومنه. وكالرجل جمع راجل. الرجل. الرجل جمع راجل. نعم. ومنه قراءة الجمهور:

أي نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ثم ينكرونها، أي يكذبونه وينكرون صدقه. وقد بين جل وعلا أن بعثة نبيه صلى الله عليه وسلم فيهم من منن الله عليهم. والآية تعم كل من وقع منه ذلك، كل من عرف نعمة الله ثم كفرها صدق عليه أنه يعرفها ثم أنكرها. نعم. وقد بين جل وعلا أن بعثة نبيه صلى الله عليه وسلم فيهم من منن الله عليهم، كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم الآية. وبين في موضع آخر أنهم قابلوا هذه النعمة بالكفران، وذلك في قوله: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. أما شأن هذا لا يناسب الجمع بين الآيتين، لأن الأولى في المؤمنين والثانية في الكفار. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فهؤلاء فالمؤمنون الذين وفقوا للإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم هم مؤمنون به وشاكرون لنعمة الله عليهم. أما الذين بدلوا نعمة الله كفرا فهم الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به. نعم. صليت. وقيل يعرفون نعمة الله في الشدة ثم ينكرونها في الرخاء، وقد تقدمت الآيات الدالة على ذلك قوله: فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، ونحوها من الآيات إلى غير ذلك من الأقوال في الآية. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: وأكثرهم الكافرون، قال بعض العلماء: معناه أنهم كلهم كافرون، أطلق الأكثر وأراد الكل، قاله القرطبي والشوكاني. وقال الشوكاني: أو أراد بالأكثر العقلاء دون الأطفال ونحوهم، أو أراد كفر الجحود ولم يكن كفر كلهم كذلك، بل كان كفر بعضهم كفر جهل. قوله تعالى: ثم لا يؤذن للذين كفروا. لا إله إلا الله حسبك. نعم يا محمد.